الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أنجز وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، الحمد لله قاسم الجبابرة ومبيد الطواغيت، الناصر لأوليائه، الخاذل لأعدائه، قيوم السماوات والأرض، ملك الملوك. الحمد لله الذي أعز بالجهاد والإيمان أهل الجهاد والإيمان، وأذل بالذنوب والمعاصي أهل الكفر والطغيان، وجعل من قوته في أضعف خلقه، في صغار الأطفال والصبايا وحجارة صماء. والصلاة والسلام على محمد النبي الرسول، إمام المجاهدين وحبيب رب العالمين. وسلم اللهم تسليما كثيرا، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن دعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، إني أحبكم في الله وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا وإياكم في زمرة المجاهدين، لا في زمرة القاعدين المتخاذلين، وأن يجعل موتنا شهادة ودماءنا مسكا، هو ولي ذلك والقادر عليه. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أهلا بكم عباد الله بألوفكم في مسجد منبر الدفاع عن الأقصى، أهلا بكم تمشون بخطاكم المباركة لكي تلتقي بخطى أهل فلسطين في عرفات حشر يوم القيامة، يوم أن تأتي الأمم والأحزاب والدول والشعوب والحكومات، فيأتي مسجدنا هذا ومن فيه جنبا إلى جنب مع الذين نصروا القدس والأقصى بإذن الله رب العالمين. ويستمر الجهاد في فلسطين في يومه 80، ولله الفضل والمنة. وهذا ليس على الإسلام بعجيب ولا بقريب، فالنبي صلى الله عليه وسلم يختار فتى من فتيان الإسلام بعمر شباب القدس وفلسطين، ويرسله وحده إلى من ادعى النبوة، إلى مسيلمة الكذاب. يرسل حبيب، وما أدراك ما حبيب، أمه المجاهدة المسلمة نسيبة العامرية رضي الله عنهم أجمعين، الذي قال عنها: ما التفت يمينا ولا شمالا ولا أمامي ولا خلفي إلا وجدتها تقاتل دوني كما تفعل الأم المسلمة اليوم في فلسطين. لا يلتفت الأقصى يمينا أو شمالا، أمامه أو خلفه، إلا ويرى تلك الأم التي تقاتل وتنادي: الله أكبر الله أكبر. ويتقدم حبيب إلى مسيلمة، وما أكثر المسيلمات في زماننا هذا، الذين الآن يعدون مؤامرة القضاء على الجهاد في الأقصى. قال له مسيلمة الكذاب: أتؤمن أني رسول الله؟ قال: لا أسمع. أحبتي هنا وهنا، ليكن شعاركم لكل المبادرات والحلول وكل عمليات ومؤامرات الاستسلام مع اليهود، ليكن هذا شعاركم امتدادا من حبيب أمام مسيلمة إلى مسيلمات القرن العشرين، الى مسيلمات المستقبل امام كل مبادرة او حل سلمي خاض، فليكن شعارنا لا نسمع لا نسمع لا نسمع لا نسمع ولا نطيع. يقول مسيلمة له: اتؤمن اني رسول الله؟ حبيب يقول له: لا اسمع. قال: اتؤمن ان محمدا رسول الله؟ قال: صلى الله عليه وسلم. يا له من جواب قاطع مانع معجز، لو تمثلته الأمة اليوم، لو تمثله العلماء اليوم، لو قالوا لكل مسيلمة: لا نسمع، أعطونا يا فضيلة العلماء فتوى في تبرير الانحرافات في هذا الصمت والموات، في التآمر على الأقصى، في الصلح مع اليهود. لو قال العلماء: لا نسمع لا نسمع لا نسمع، لارتدع أولئك الطواغيت وارتدع كل مسيلمة الكذاب. عند ذلك قال لجنازته: اقطعوا يده. والتاريخ يعيد نفسه أحباب، فإن كان حبيب قد قطعت يده أمام مسيلمة، فآلاف الأيدي الآن يتآمر على تكسيرها وتقطيعها. وبعد قطع يمينه قال: تؤمن أني رسول الله؟ إرهاب إرهاب. ويظنون أن الذي ذاق حلاوة الإيمان ورغب في الشهادة ودون اسمه مسبقا في سجل الخلود يخاف من التقطيع والتنكيل. قال: لا أسمع. قال: ومحمد؟ قال: صلى الله عليه وسلم. قال: اقطعوا شماله. يا أبطار الحجارة في فلسطين والقدس، إن حبيب فارتكم وسابقكم إلى حوض النبي صلى الله عليه وسلم، يوم تبعثون يوم القيامة بأيد وعيد وأرجل قد كسرت وخرجت أطراف العظام من تحت الجلود كالزهرات، يعبق فوقها الدم المسكي. يتقدمكم حبيب الذي قطع مسيلمة يده وقطع. قال: اقطعوا رجله. قال: اقطعوا الرابعة. أربعة أطراف أصبح جثة ينز دما من أطرافه كلها. قال: أتؤمن أني رسول الله؟ قال: لا أسمع. قال: ومحمد؟ قال: صلى الله عليه وسلم. فأمر فأوقدوا له نار، ثم حمله وأطرافه تشخب دما وألقاه في النار وهو حي يتلبط فيها، تفاضت روحه إلى الله رب العالمين. وهكذا يعبر حبيب رضي الله عنه وأرضاه التاريخ القديم والتاريخ المستقبلي سواء بسواء. أما التاريخ القديم فقد قام جنوات اليهود في أرض اليمن في نجران إلى الطائفة المؤمنة الموحدة وأمرهم أن يغيروا اتباعهم لعيسى عليه السلام أنه نبي رسول، وأن يتبعوا اليهود الذين كفروا، فأبوا رجالا ونساء وأطفالا وكبارا وصغارا. أتدرون بماذا تحدى الله ذنوات اليهود؟ يهود عربي من الجزيرة من اليمن هناك عند الجبال الشاهقة، تحداه بغلام صغير اسمه عبد الله بن ثامر. عبد الله تحققت فيه العبودية، وثامر أثمر توحيد الشعب يوم أن أمر جنوده أن يأخذوا هذا الغلام الصغير ويلقونه في البحر، فحملته أمواج البحر إلى الساحل. قال: خذوه فحرقوه فلم يحترق، خذوه ألقوه من قمم الجبال فانفجت بهم الجبال. وعجز عجز يخرج عبد الله بن ثامر والناس في ضمت وشدة: ما لكم؟ وحش ضخم يقطع علينا الطريق. فأخذ حجارة من الأرض ثم قال: بسم الله، فألقاها فتفجر رأس الوحش. عند ذلك تعرى الطاغوت تماما أمام حجارة ابن ثامر واحتار في أمره، قال له: قتلي غايتك يا مسكين، تظن ان بقتلي يقتل الدين ويموت الجهاد وتخنق الحريات ويضيع الحق؟ ساجعل من قتلي حياة للمستضعفين. ان شئت قتلي فخذ سهما من كنانتي وكل والناس يسمعون باسم رب الغلام. وامام جنون الطاغوت الذي لا يفكر الا بالانتقام ولو من اطفال، والله ان هناك طواغيت يفكرون الانتقام حتى من الاجنة في البطون، اخذ السهم وصاح وهو لا يعقد باسم رب الغلام، وقد ربط الطفل في شجرة فاطلق السهم فدخل في جبينه فمالت عنقه شهيدا الى الله وسال دمه، واذا بموته حياة وبعثا للشعوب، واذا الامة كلها تدوس على كل مصالحها وارتباطها بهذا الطاغوت وتنادي باسم رب الغلام باسم رب الغلام، آمنا برب الغلام، فخروا لله ساجدين. عند ذلك اسقط ما في يده وامر جنوده فحطرت الاخاديد وجمعت فيها الاخشاب واشعلت فيها النيران وساقوا الناس اليها سوقا. قال لهم: انتم بين امرين، اما الكفر فتتبعوني فاعفو عنكم، او تظلوا على دين هذا الغلام فتحرقوا في الاخاديد. قالوا: والله نار الدنيا احب الينا من نار الاخره، ولئن نصبر عليها لحظات خير لنا من ان نعذب في جهنم احقابا احقابا. عند ذلك تدافعوا ولم يدفعوا، تدافعوا ولم يدفعوا، تسابقوا ولم يسبقوا. كان دخولهم في الخندق الناري كحفلة عرس او حفلة زفاف، لانهم ما ان يهووا في النار المنتهبة الا وتفيض ارواحهم الى جنات النعيم. ووقفت ام على شفير الخندق وقالت، ورضيعها على صدرها التقمت تضيأ: ما ذنب هذا الطفل؟ فنزع فمه وقال امه: اقدمي اقدمي، انها والله الجنة. فهوت هي وجنينها في النار، ونزل الوحي على محمد صلى الله عليه وسلم بعد مرور القرون لكي يثبت ان اصحابه الذين يعذبون ويحرقون لهم سلف صالح من اهل التوحيد، وان الذين يعذبون الان في فلسطين ويكسرون ويسجنون لهم سلف صالح من اهل التوحيد. فاثبتوا عباد الله، ثبتكم الله. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود، قتل اصحاب الاخدود، النار ذات الوقود، اذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. فرقة المشاهدين المستمتعين بعذاب الاخرين، ماذا سيحدث لهم يوم القيامة وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود؟ وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والارض، فتساقط كل ملك وتهاوى كل عرش، والعروش والملوك الذين يتآمرون الان على الاقصى والمجاهدين سيتساقطون كما تساقط دون واس. الذي سبحانه الذي له ملك السماوات والارض والله على كل شيء شهيد، في الماضي والحاضر والمستقبل على كل شيء شهيد. ويستشهد حبيب رضي الله عنه وارضاه، وتقوم امه صابره وتعقد في قلبها الانتقام من مسيلمة، وتزحف جيوش المسلمين لقمع المرتدين، والمرتدون من هذه الأمة لا يقمعوا إلا بجحافل الإيمان والإسلام. فالذي يتآمر على الأقصى مرتد، ولو كتب في شهادة الميلاد والوفاة مسلم، ولو صلى في بيوت الله كلها فهو مرتد ما دام يتآمر على المسجد الأقصى. ولو لبس لبس الإحرام وعلق المسبحة وشرب ماء زمزم وسجد على التراب الطهور فإنه مرتد ما دام يتآمر على المسجد الأقصى، لأن المسجد الأقصى والقدس عقيدة. وتمر الأيام أيها الأحباب الكرام، ويحضر مسيلمة الكذاب في حديقة الموت كما يحضر كل مسيلم اليوم في حدائق الموت والتعرية. إنهم الآن في مرحلة الاختناق، وتقوم نسيبة وتتقدم، عن يمينها ابنها عبد الله، وعن شمالها وحشي بحربته التي قتل بها حمزة سيد الشهداء يوم أن كان وحشي كافر، جاء لكي يطهر هذه الحربة، يطهرها من رجسها وإثمها بقتلها لحمزة. لا تطهير لها أبدا إلا بقتل سيد الكفر مسيلمة. وهكذا لا تطهر القضايا ولا تزكو الشعوب ولا يستمر الجهاد إلا بعد مثل هذا التطهير. يتراجع مسيلمة ويلتصق ظهره بالجدار، وتتقدم إليه الأم كالمرأة فتنفعه بالسيف فيطير منه عضو، ويتقدم ابنها أخو حبيب فينفعه فيطير منه عضو، ويتقدم إليه وحشي فيدك صدره وصلبه بالرمح ويغرسه بالجدار. وجدار الصامتين سيأتيهم رمح وحشي غير قابل للاستسلام ولا التسجيل ولا التهادن ولا التصالح، طال الزمان أو قصر. اضرب، تحجرت القلوب وما لها إلا الحجر. اضرب فمن كفيك ينهمر المطر في خان يونس في بلاطة في البوادي والحضر. ولا زمان الخوف أثمر في مساجدنا الشرر في فتية الأمثال والشورى ولقمان وحفاظ الزمر. من أحمد الياسين تنطلق الأوامر والعبر في المسجد الأقصى وفي العمري. قد نطق الحجر شاهت وجوه بل النظير تدافعوا نحو الحفر. شاهت وجوه الانتهازيين عباد البشر. اضرب لغزة وحدها بزغ القمر. اضرب لنابلس القلائد والدور. اضرب فلا استسلام بعد اليوم، لا لا مؤتمر. هذه طريق القدس من عظمي تمر. أنا الذي دمي يسيل صاخبا كما النهر وتسكن الرعود في جبيني الأغر. أنا الذي تكسرت ضلوعه فبات تحت الجلد فبان تحت الجلد للعرب الزهر. أنا الذي تهدمت قريتنا فلاح من جهاتها الشرر. أنا الذي أحبه الحجر وإخوتي في البئر قذفوني وما تركوا أثر. يا أيها المرتد والسنسار والمحتال موعدكم سقر. في القدس قد نطق الحجر لا مؤتمر لا مؤتمر. أنا لا أريد سوى عمر. الضابط المهزوم والدجال والطبال والجاسوس والكذاب والسمسار في جنح المساء يتداولون فصول مذبحة تدبج في الخفاء. هجموا على أجفان زيتوني ليقتطفوا زهور الشهداء. جاءوا كإبرهة سواد وجوههم يلد الغباء. هذا زمان قد مضى لن تسرقوا مني اللواء. ستظل آيات الصحابة في يميني كالضياء. للقدس رائحة الإباء للقدس رائحة الإباء للقدس والقدس طعم الشهداء، والقدس أرض الأنبياء، والقدس حلم الشهداء، والقدس خبز وخمر. في القدس قد نطق الحجر: لا مؤتمر، لا مؤتمر، لا مؤتمر، أنا لا أريد سوى عمر، أنا لا أريد سوى عمر. القائل إن الله أعدنا بالإسلام وبالرسول صلى الله عليه وسلم، فإن أردنا العز بغير الإسلام أذلنا الله. وصيتي أحبابي هنا وهنا، احضروا إلى بيوت الله والمساجد في مثل هذه الخطب مع أبنائكم وأشبالكم، وتابعوا معهم الجهاد في فلسطين في بيوتكم، انظروا وقرأوا واسمعوا كل أخبارها واربطوهم بها. لا بد أن نمد هذا الجهاد بنفس طويل ومدد كبير، والذي عنده إقامة في فلسطين أصبح الآن لا يحل له إلا أن يذهب إلى فلسطين فيرابط ويجاهد، وأما الذين يؤذن لهم في الدخول والخروج بلا إقامة أن يعد العدة من الآن في عطلة الصيف ليذهب إلى هناك ليركع ويسجد هو وابنه في الأقصى ويتلمس حجارة القدس لعل فيها دم شهيد، وأن يأخذ منها وسام الشرف والجهاد. على كل فلسطيني يستطيع دخول فلسطين أن يعقد نية الرباط ولو طرفة عين. ما تدري، لعل كثيرا من أعمالنا تطيش يوم القيامة وتأتي ذرة حجر أو نسمة سحر في المسجد الأقصى بأنفاس العابدين. من الآن هيئ نفسك يا أخي للسفر إلى هناك، فوالله ما كان لهذه الانتفاضة أن تستمر 80 يوما لولا أن المساجد عبأتهم والقرآن رباهم والرسول صلى الله عليه وسلم ناداهم بأحاديثه وجهاده والصحابة ببطولاتهم وسيرتهم، وهم يوم أمس دخلوا مرحلة جديدة من مراحل الجهاد، جاءوا إلى عميل من العملاء ومنافق من المنافقين ومسيلمة من مسيلمات القرن العشرين، وجروه من شراعه الخؤون وأيديه العفنة وجسده الذي لا يعرف الوضوء ولا الاغتسال، ونصبوه على عمود الكهرباء لا لكي يتكهرب بكهرباء اليهود، ولكن لكي يشرق بعلم فلسطين الدائمة. وظل جثمانه مدلى بعلم فلسطين لكي يثبتوا لكل مسيلمة أن هذا مصيره وإن لم يتب إلى الله. ويتقدم الجهاد خطوة أخرى فيضعون أمام المدرعة اليهودية لغمة، وكم بذلوا في هذا اللغم الصغير الذي فجر قافلة اليهود. إن كانت الترسانات في عالمنا اليوم مشحونة، فإن نغما مثل هذا لا يملكه المجاهد في فلسطين إلا بعد أن يبذل حتى قوت يومه ولقمة غذائه ونسمة هوائه وقطعة كسائه. وتقدم بطل آخر بسلاحه الرشاش وأطلقه على اليهود، معلنا أن مرحلتنا هذه ليست مقصورة على الحجارة، وإنما عندنا ولكن في الزمان والمكان المناسب ستعلمون جحافل الإيمان والإسلام ماذا سيفعلون. أحبتي في الله، وجهادنا الآن الدعم المادي لنجعل يوما أو يومين من أيام طعامنا الوافر وموائدنا العامرة بلا إدام، لا بلا طعام، بلا إدام، ولنوفر قيمة الإدام لمن يموتون جوعا هناك في فلسطين تحت الحصار الاقتصادي الرهيب في الداخل وفي الخارج. هذا اقل ما نعمل. فنسأل الله سبحانه وتعالى ان ينصرهم ويثبتهم ويؤيدهم، هو ولي ذلك والقادر عليه. نسأله سبحانه وتعالى ان يمدهم بنصره. يا من لا يهزم جندك ولا يرد امرك، سبحانك وبحمدك يا ربنا يا ربنا، لقد يئس المجاهدون في فلسطين من كل العرب والمسلمين ولا امل لهم الا بك يا ارحم الراحمين. اللهم انك انت الذي تنصرهم، ان شئت فبمعجزة وان شئت باصغر جندي من جنودك، وما يعلم جنود ربك الا هو، فارسل عليهم رياح النصر واجعله كيوم بدر يا ارحم الراحمين يا رب العالمين، يا من يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، اكشف ما بهم من سوء وايدهم. الاقصى اقصاك والقدس قدسك وموطن الانبياء وجثمانهم، انت تعلم بهم تحت الثرى وفوق قبورهم بساطير اليهود وكلاب اليهود. رحماك رحماك بانبيائك ورسلك وجهاد الابطال في فلسطين. اغزهم يا مغيث، اغزهم يا مغيث، اغزهم يا مغيث، يا من يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، اكشف ما بهم من سوء يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اجعلها ساعة اجابة وساعة انابة، انك على ذلك قدير. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة. عباد الله، اتقوا الله، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا كما هم في فلسطين الآن خافوا عليهم، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فليتقوا الله على مستوى الأنظمة والمنظمات والحكومة والحاكمين، وليقولوا قولا سديدا، وليقولوا قولا سديدا. دماء العذارى وجراح الصبايا ودموع الأيتام وأنات الثكالى وآهات الشهداء تنادي الجميع في مشارق الأرض ومغاربها، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وتتقدم امرأة في المدينة المنورة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في حي من أحياء اليهود المتخصصين ببيع الذهب، لتشتري لها حلية، فيبدأ اليهودي الخبيث يساومها على سفور وجهها وكشف عورتها، فتأبى المؤمنة كما تأبى كل امرأة ومجاهدة. عند ذلك يأتي يهودي آخر من خلفها وهي قاعدة على الأرض، فيربط ليل ثوبها بخمارها في رأسها، فلما قامت كشفت سوءتها أمام الناس وهم ينظرون. وهذا طبع يهود في كل زمان وفي كل مكان. عند ذلك صاحت وإسلاماه، لم تقدم شكوى إلى محكمة ولا إلى هيئة، ولم تأمر بإعلان حالة الطوارئ ولا نزول قوات الأمن ومكافحة الشغب، ولم ترفع قضية، ولم توكل محامي، وإنما كل مسلم يسير بجوارها في ليل أو نهار هو محاميها وهو قواتها وهو الرجع لكل ظالم ما أن صاحت وإسلامه حتى سمعها مسلم في السوق يشتري حاجته، التفت فإذا توأتها مكشوفة فسترها، وإذا اليهودي يضحك فدك رأسه بالسيف. يوم أن كان في كل المسلمين غيرة، يوم أن كان في كل المسلمين حرمة، المسلم أخو المسلم، لا يسلمه لا يظلمه لا يقطعه لا يغتابه. عند ذلك قام اليهود فقتلوا المسلم، وحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم وأجلاهم عن بكرة أبيهم، وذهبوا هناك على حدود الشام فاستقبلهم جندي من جنود الله فيروس الطاعون فأبادهم ولم يحي منهم أحد. الحفاظ على الحجاب الإسلامي والستر الإسلامي عبادة، وتحتفل الكويت بتخريج المتفوقين والمتفوقات من الكليات والجامعة، ثم نفاجأ ونحن نشاهد الاحتفال أنه لا يوجد من بينهم متنقبة واحدة. فقلنا عجبا، بنات القرآن والذكر الحسن لا يتفوقن في الدراسة. ثم تبين بعد ذلك أن كل منقبة منعت من حضور استلام شهادة التفوق، مع أن ولي أمرها كان موجودا هناك، فكسر قلبه وطرد الأخوات المسلمات من باب الاحتفال، وقيل لهن الله يعطيكم كلمة تقال للشحاتين وللمتسولين، فعدنا منكسرات القلوب مبطئات الرأس، وما توقعنا أن هذا يحدث في بلد مسلم كبلدنا هذا. إن كان الدافع الجانب الأمني فقد أحضرنا معهن الهويات، وهن على الاستعداد لاستجابة الأمن إذا كان ذلك يشكل خطر لإثبات هوياتهم وشخصياتهم. ولكن تشجيع التبرج ومحاربة النقاب هو الذي دفع بعض الناس أن يتخذوا مثل هذا القرار، فقيل لهن اعلمن أن أسماءكن قد شطبت، حتى قد شطبت من سجل الاحتفال. هذا البلد وكل بلد لا ينتصر إلا بالطاعة ولا يهزم إلا بالمعصية. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي من قام بهذا العمل إلى الحق والصواب، وأسأله سبحانه وتعالى أن يستر عوراتنا ويؤمن روعاتنا، وأن يرينا فيمن يتآمر على بلدنا هذا عجائب قدرته. اجعلنا في ضمانك وأمانك وبرك وإحسانك. والحجاب الإسلامي أيها الإخوة أيتها الأخوات الكريمات، تدرج الإسلام في فرضه. كان العرب رجالا ونساء يطوفون حول الكعبة عراة، فأنزل الله سبحانه وتعالى المرحلة الأولى من الحجاب: يا بني آدم، أي نساء ورجالا، قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، إلى قوله تعالى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. وهذه السورة سورة الأعراف مكية، وكما تعلمون أن الآيات والأحاديث في مكة تخص العقيدة وليس تخص التشريع والحلال والحرام في ذلك الوقت. ولما هاجر المسلمون إلى المدينة جاءت المرحلة الثانية في قضية الحجاب. أمرهم بغض البصر وستر الجسم كله، وبقي الوجه والكفان. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، إلى أن قال سبحانه وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن وليضربن بخمرهن على جيوبهن، فضربن بخمرهن على جيوبهن وبقي الوجه مكشوفا حتى يتدربوا على الحجاب ويتعودوا عليه. ثم جاءت المرحلة الأخيرة النهائية للحجاب الإسلامي بنداء الرب العظيم: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. ففهم الصحابة من هذه الآية فهما جديدا غير الأول، فغطينا وجوههم وسترن أيديهم وأرجلهم، وأفتى بذلك ابن مسعود وابن عباس وعائشة وأم سلمة وأسماء بنت أبي بكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القضية الحديث الصحيح: المرأة عورة ولم يستثن منها شيئا أبدا، حديث صحيح رواه الترمذي. ثم عدت بعد ذلك إلى كتب التفسير فوجدت أئمة المفسرين يرون غطاء الوجه والكفين واليدين، فحبر الأمة وترجمان القرآن ابن عباس يتبنى هذا الحكم، ثم إمام التابعين من المفسرين مجاهد أيضا، ثم بعد ذلك ابن تيمية شيخ الإسلام وابن القيم وابن كثير وأبو بكر بن العربي وكبار المفسرين كالطبري والجفاف والزمخشري والنيسابوري، كلهم يرون هذا الحكم، وقد أفتى به علامة الإسلام في زماننا هذا ابن باز وابن عثيمين وكل العلماء الذين يحرصون على تفسير النساء. فلهذا نرجو تشجيع هذا الحجاب في الجامعات والكليات، لا أن يمنعن ولا يحاربن. اللهم إنا نسألك ستر النساء إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا سوءا إلا طرفته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفذته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا عدوا إلا قسمته، ولا مسافرا إلا حفظته، ولا غائبا إلا رددته. اللهم إنا نسألك نصرك المؤذر المبين للمجاهدين في فلسطين وفي أفغانستان وفي كل مكان، إنك على ذلك قدير. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.